بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها، وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. سبق معنا هذا الكلام. والحاصل في الفرق بين النبي والرسول على أصح تلك الأقوال، وإن كان ما من قول إلا وقد عرض واعترض عليه، هو تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم كفار، يبعث إلى قوم كفار ويحمل شرعا جديدا، وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قومه مجددا شريعة من قبله، مجددا لشريعة من قبله. هذا أصح ما قيل، مع الاعتراض الذي قد سبق أنه قد يوجد الرسول ولم يأتي بشرع جديد، وإنما يجدد شريعة من كان قبله كما سبق معنا في يوسف عليه السلام. لكن هذا القول أقلها اعتراضا، أقل تلك الأقوال اعتراضا، والله أعلم. قال رحمة الله تعالى عليه: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله هنا أي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق الذي أرسل رسوله بالهدى، فالمراد بالرسول هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والهدى الذي أرسل رسوله بالهدى. قال: والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن المعنى أي معنى فهديناهم معنى الهدى. قال: فإن المعنى بينا لهم، فالهدى ها هنا بمعنى البيان وبمعنى الدلالة، بينا ودللنا لهم سبل الهدى والخير، فأبوا إلا سبل الشر. قال: وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كذلك هديناه أي بينا له طرق الخير ودللنا له طرق الخير. قال: والهدى بهذا المعنى، أي بهذا المعنى اللغوي، بهذا المعنى الأول الذي هو البيان والدلالة. قال: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، أي ما من إنسان إلا وقد هدي بهذا المعنى، أي بين له الخير والسبل المؤدية إلى الخير. قال: ولهذا يوصف به القرآن، أي كما أن الله سبحانه وتعالى يهدي كما في الآيتين السابقتين، فكذلك القرآن يوصف بهذه الهداية، هداية البيان وهداية كذلك الدلالة. قال: ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي أي يدل، أي يدل ويرشد ويبين للناس الطرق القويمة والطرق التي فيها الفضل وفيها الحسن وفيها الخير. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتدل الناس إلى الصراط المستقيم. هذا هو المعنى الأول للهداية الذي يشمل سائر الناس، يشمل سائر الناس، والذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى، ويوصف به القرآن، ويوصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام. التوفيق والإلهام يعني الذي يستلزم الإيمان، الذي يستلزم الإيمان، فمن ألهم ووفق فإنه يؤمن، فإنه يؤمن. نلاحظ هذا المعنى لأنه هو الفارق بين هذا النوع من الهداية والنوع السابق. هذا النوع من الهداية الذي يقال له التوفيق والإلهام ليس هو بمثابة المعنى الأول الذي هو البيان والدلالة. فالإنسان قد يدل على الخير ويبين له الخير، لكن قد يعمل بالخير وقد لا يعمل، كثمود دلوا على الخير وبين لهم الخير لكنهم استحبوا العمى على الهدى وبقوا على الكفر. إذن هذه الهداية الأولى لا يستلزم منها الإيمان. أما هذه الهداية الثانية التي بمعنى التوفيق وبمعنى الإلهام فهي التي بمعنى الإيمان، بمعنى الإيمان. فمن وفق وألهم الخير يستلزم أن يكون مؤمنا، يستلزم أن يكون مؤمنا. قال: وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته، أي ليس شاملا لسائر الناس، ليس شاملا لسائر الناس، وإنما ربنا عز وجل يختص بهذا النوع من الهدى بعض الناس دون بعض. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هذا النوع من الهداية يستلزم منه الإيمان، يستلزم منه الإيمان. فإذا وفق الله العبد وألهمه رشده يستلزم من ذلك أن قلبه وصدره ينشرح للإسلام فيدخل في الإسلام ويكون من أهل الإيمان. لكن الهداية الأولى التي هدى الله سبحانه وتعالى بها ثمود هذه نوع آخر، فهذه لا يستلزم منها الإيمان، أعني الهداية التي هدى الله سبحانه وتعالى بها ثمود هذه لا يستلزم منها التوفيق والإيمان، لأنها بمعنى البيان وبمعنى كذلك الدلالة. فالإنسان قد يبين له الخير ولا يعمل به، لكن إذا وفق الله العبد للخير يستلزم الإيمان ويستلزم انشراح الصدر كذلك للخير. قال: وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله، نفاه أي نفى هذا المعنى التوفيق والإلهام، نفاه الله عن رسوله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن يتبين لنا ها هنا وجه التوفيق والجمع بين الآيتين، الآية السابقة إنك لا وإنك لا تهدي، الآية السابقة وإنك لا تهدي، هذه الهداية التي يوصف بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هذه الهداية التي نفاها ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا تعارض أبدا، فالهداية المثبتة لها معنى والآية المنفية لها معنى آخر. فالهداية المثبتة هي التي بمعنى البيان والدلالة، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأبي لهب ولأبي أهل الكفر والشرك الذين لم يؤمنوا بين لهم سبل الهداية والخير فأبوا أن يتمسكوا بالإيمان وأن يدخلوا في الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداهم بمعنى بين لهم الدلالة إلى الخير وبين لهم الطرق إلى الخير. لكن هل بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوفيق والإلهام لبعض الناس؟ الجواب لا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا عز وجل نفى ذلك عن نبيه: إنك لا تهدي، أي لا توفق ولا تلهم. قال: والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسل رسوله بالهدى. ما معنى الهدى؟ قال: كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والدين يأتي لعدة معان: الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق، ودين الحق. قال: والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك ذلك اليوم العظيم. قال: ومنه قولهم: كما يدين الفتى يدان. كما يدين أي كما يجازي الفتى غيره، يجازى بذلك وبمثله. وهذا كأن الشارح رحمة الله تعالى عليه أورده على وجه المثال، يعني كأنه مثل يضرب، مع أنه قد جاء في ضمن حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء في ضمن حديث ضعيف. قال: ومنها الخضوع، أي ومن تلك المعاني للدين. قال: ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى دل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. وإضافته، أي إضافة الدين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما إعراب دين؟ معطوف على إيش؟ على هدى المجرورة، والمعطوف على المجرور مجرور. ودين الحق، دين مضاف والحق مضاف إليه. ها هنا دين إذا أدخلت عليه التعريفية، إيش يكون إعراب الحق؟ الذي أرسل رسوله بالهدى وبالدين الحق، إيش إعراب الحق؟ ها صفة. الحق يكون ها هنا صفة، إذا أدخلت الألف واللام على الدين فالحق يكون صفة، وإذا نزعت الألف واللام ودين الحق يكون دين مضاف والحق إيش؟ مضاف إليه. إذن الدين الذي هو الموصوف يكون مضافا إلى الصفة وهو الحق، إذا نزعنا التي هي للتعريف. هذا هو معنى قوله من إضافة الموصوف إلى صفته، لما نزعنا صار الدين الذي هو الموصوف بالأحقية صار مضافا إلى الحق. قال: وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، أي هذا هو الأصل الدين الحق، فيكون الحق صفة، لكن نزعت التعريفية فصار الدين مضافا والحق مضاف إليه. قال: والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. اللام في قوله ليظهره لام التعليم، وهي متعلقة بأرسل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فاللام هنا لام التعليم التي يضمر بعدها أن الناصبة. قال وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، ليظهره أي ليعلو من شأنه ويجعله هو الغالب على سائر الأديان، هذا معنى الظهور. قال وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. قال والشهيد، أي من قول شيخ الإسلام وكفى بالله شهيدا. قال والشهيد فعيل، الشهيد على وزن فعيل، الشهيد على وزن فعيل، ومعروف أن فعيل من أوزان المبالغة، فكل كلمة جاءت على وزن فعيل فهي بمعنى المبالغة. قال والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. إذن الشهادة لها معنيان، الشهادة لها معنيان، المعنى الأول الإخبار والإعلام بالشيء، أي بوقوع الشيء، يؤتى بالرجل ليشهد عند القاضي فيقال هذا شاهد على كذا وكذا، فيعلم ذلك الشاهد ويخبر ذلك الشاهد القاضي بالأمر. إذن الشهادة ها هنا بمعنى الإخبار والإعلام. المعنى الثاني بمعنى الحضور، أي الاطلاع، يقال فلان شهيد على كذا وكذا، أي كان حاضرا وكان مطلعا، لم يكن غائبا، ولم يكن غائبا، هذا هو المعنى الثاني. قال والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله، هذا على المعنى الأول، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء، هذا على المعنى الثاني. قال والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمسلمين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. للمتقين، أنا إيش قلت؟ للمتقين سبسا. قال وشهادته سبحانه، أي لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. والشهادة الإخبار بشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، أي ليس كل من شهد بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقبل شهادته، وإنما تقبل شهادة من شهد وقلبه مستسلما، وكذلك يعني على ما في قلبه من إرادة الخير، فليس كل من نطق بلسانه يصدق، بل لابد من أن يوافق القلب على ما نطق به اللسان، لابد من ذلك، لكن هذا باعتبار علم الله عز وجل. أما باعتبار الخلق فكل من تكلم بالخير قبل منه، أما هل يقبل عند الله هذا يستلزم أن يكون القلب راضيا مسلما لما نطق به اللسان. فهذا هو معنى قوله ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، أي هذا فيما عند الله عز وجل، أما عند الخلق فالخلق على الظاهر. قال مصحوبة بالإقرار والإذعان، الإذعان هو تسليم القلب. قال وواطأ بمعنى وافق، وواطأ القلب عليها اللسان، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم لكن لم يقبل الله عز وجل هذه الشهادة منهم، لأنه سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوبهم. قال رحمه الله ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحى، لعل من عاش في البادية يعرفه، الرحى عبارة عن طبقتين، طبقة فوقية وطبقة في الأسفل، والطبقة الفوقية تدور على حديد، على حديد ثابت على الطبقة السفلى، فهذه الآلة تستخدم لطحن الحب، كانت آلة قديمة تعرف في البوادي، كان يطحن بها الحب، فحصل الأمر أن دوران الطبقة العليا لا يمكن أن يدور إلا على ثبوت تلك القطعة من الحديد، القطب من الحديد، فعلى الطبقة السفلى. فمعنى ذلك أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها تدور على لا إله إلا الله. قال كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وحسابهم على الله أي علينا الظاهر، وأما الخفايا فحسابهم على الله عز وجل. وهذا الحديث متفق عليه وهو من الأحاديث المتواترة.